نحن ما دمنا أحرار وليس في رقابنا دم ولا في بطوننا مال، ماذا تريدون منا؟ نعم. فقال: هل أخذنا أموال الناس بغير حق فعلينا قضاؤها؟ قال عمرو: ولا قيراطا. أحب أيها الأحباب أن نركز على هذه المحاورة، يعني محاورة عظيمة تدل على بعد النظر بالنسبة لجعفر رضي الله عنه، وعلى طريقته في اختيار الأسلوب المقنع. ومن البداية قال حنا أمام ملك، والملك لا يطال أو لا يكثر عنده الكلام، يريد كلام مختصر. ثلاثة أسئلة: هل نحن عبيد؟ هل عرقنا الدم؟ هل سلبنا المال؟ كلها لا. مدام لا، ماذا يريدون؟ نعم. فقال النجاسي: فما تطلبون منهم؟ نعم. قال: كنا نهن وهم على أمر واحد. كل الأسئلة: الأرقة ليسوا أرقة وإنما أحرار وأبناء الأسر العريقة، المال ما أخذوا درهم واحد، الدم ما أراقوا قطرة. طيب ماذا تريدون منهم؟ اختاروا أن ينتقلوا ويأتون، ماذا تريد؟ قال: كنا وياهم على دين واحد، وكنا على طريقة واحدة وعلى منهج واحد، فخرجوا عن ديننا. ده صح، كنا على دين واحد على الشرك، فأنعم الله علينا بالإسلام وبعث لنا محمد صلى الله عليه وسلم وأمرنا بعبادة الله وحده ونبذ الشرك والطغيان، فحمدنا الله على ما أنعم به علينا من نعم وخرجنا عنه. هذا الكلام صحيح. نعم. قال: كنا نهن وهم على أمر واحد على دين آبائنا فتركوا ذلك واتبعوا غيره. يقول الكلام هذا من؟ عمرو بن العاص. كنا وياهم على دين واحد فخرجوا وتركونا. نعم. فقال النجاسي: ما هذا الذي كنتم عليه وما الذي اتبعتموه؟ قل واصدقني. نعم. فقال جعفر: أما الذي كنا عليه فتركناه وهو دين الشيطان. كنا عليه ولا يزالون الجماعة عليه هؤلاء الوفد ومن أرسلهم فهو عبادة الشيطان، وأما الذي أصبحنا عليه الآن فهو عبادة الله المستحق وحده كل عبادة، لأن الله امتن علينا بمبعث رسوله صلى الله عليه وسلم فاتبعناه، وكنا وياهم سواء في السابق نعبد الشيطان. نعم. وهو دين الشيطان، كنا نكفر بالله ونعبد الحجارة. كنا نكفر بالله ونعبد الحجارة ونقدر الأصنام ونعظم الأوثان ونسجد لها من غير ونسجد لها دون الخالق سبحانه وتعالى. نعم. وأما الذي تحولنا إليه، تحولنا عليه، يعني قال يا وش ماذا كنتم عليه؟ قال: كنا وياهم على كذا والآن تغير الوضع. طيب كنتم أنتم وياهم على أي شيء؟ قال: كنا في طريق الشيطان نقدر الأصنام ونعبد الأوثان. طيب والآن؟ الآن نعبد الله المستحق للعبادة ولا نسجد لأحد سواه. نعم. وأما الذي تحولنا إليه فدين الله الإسلام. نعم. جاءنا به من الله رسول وكتاب مثل كتاب ابن مريم. مثل كتاب ابن مريم، مثل كتاب ابن مريم وموافقا له، لأن عيسى عليه السلام قال: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. نعم. سيأتينا إن شاء الله في المحاورة ذكر هذا الأمر. نعم. فقال: تكلمت بأمر عظيم. تكلمت بأمر عظيم، لما قال في كلامه بأننا اتبعنا رسولا أنزل الله عليه القرآن وموافقا لما جاء به عيسى عليه السلام، وما جاء به عيسى من مشكات واحد ومن رب واحد سبحانه وتعالى على رسله، فجمع من لديه من أهل العلم والمعرفة. نعم. ثم أمر بضرب الناقوس. أمر النجاسي بضرب الناقوس، علامة على رغبته في الاجتماع، أن يجتمع من لديه علم ومعرفة ودراية. نعم. فاجتمع إليه كل قسيس وراهب. نعم. فقال لهم: أنشدكم الله الذي أنزل الإنجيل على عيسى، هل تجدون بين عيسى وبين يوم القيامة نبيا؟ قالوا اللهم نعم. أسألكم سؤالا عظيما، هل تجدون في الكتاب الذي جاء به عيسى أن هناك نبي بينه وبين يوم القيامة، أو أن عيسى هو آخر الأنبياء؟ قالوا نعم، الكتاب الذي جاء به عيسى فيه البشارة بمبعث المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. نعم. قالوا اللهم نعم، قد بشرنا به عيسى، وقال من آمن به فقد آمن بي، ومن كفر به فقد كفر بي. فقال النجاشي، يعني قال عيسى من آمن به، يعني من آمن بهذا الرسول فقد آمن به، لأن من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فقد آمن بجميع الأنبياء، ومن صدق المصطفى صلى الله عليه وسلم فقد صدق جميع الأنبياء، لأن رسالة المصطفى عليه الصلاة والسلام خاتمة النبوة، وهو خاتم الأنبياء والمرسلين، ورسالته خاتمة لجميع الديانة. نعم. فقال النجاشي لجعفر رضي الله عنه، ماذا يقول لكم هذا الرجل، وما يأمركم به، وما ينهاكم عنه؟ بأي شيء يأمركم وعما ينهاكم؟ نعم. فأخبر عيسى عليه، فأخبر جعفر عليه السلام. نعم. فقال يقرأ علينا كتاب الله، ويأمرنا بالمعروف، وينهانا عن المنكر، ويأمرنا بحسن الجوار، ويأمرنا بحسن الجوار وإكرام الضيف وصلة الرحم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من الصفات الخيرة المباركة. نعم. ويأمرنا بحسن الجوار وصلة الرحم وبر اليتيم، ويأمرنا بأن نعبد الله وحده لا شريك له. فقال اقرأ مما يقرأ عليكم، اقرأ شيئا من القرآن. نعم. فقرأ سورتي العنكبوت والروم. نعم. ففادت عين النجاسي، ففادت عينه من التأثر مما سمع. نعم. فقال زدنا من هذا الحديث الطيب، فقرأ عليه سورة الكهف. اقرأ زيادة، فقرأ بعد أن قرأ سورة العنكبوت والروم قرأ سورة الكهف. نعم. فأراد عمرو أن يغضب النجاسي، فقال إنهم يعني يشتمون عيسى وعمه. نجد أن عمرو يريد مثلا بما يستطيع أن تنجح المهمة التي جاء من أجلها، وأن تنجح سفارته، ما وجد بد إلا أنه قال إنهم يشتمون عيسى ومريم، ولم يحصل شيئا من ذلك. نعم. بل يقولون عيسى عبد الله ورسوله. فقال ما تقولون في عيسى وأمه؟ فقرأ عليهم سورة مريم. مريم. نعم. فلما أتى على ذكر عيسى وأمه، رفع النجاشي بقشة من سواك، سواك يعني شعرة من السواك، قدر ما يغذي العين. نعم. قدر ما يغذي العين. فقال والله ما زاد المسيح على ما تقولون. نعم. فقال والله ما زاد المسيح على ما تقولون نقيرا، يعني شيئا لم يحصل زيادة مما جاء عن المسيح، لم يحصل زيادة عما ذكرت الآن. نعم. وفيه نزل قول الله تعالى، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيد من الدمع مما عرفوا من الحق، يعني لأن الدمع زرفت عينا النجاشي لما سمع القرآن متعثرا به. نعم. يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق. هذه الآيات من سورة المائدة. نعم. فقال فأقبل النجاشي على جعفر ثم قال اذهبوا فأنتم سيوف، تحركوا كيف شئتم، انطلقوا كيف شئتم، حدثوا الناس بما رأيتم وما لديكم. نعم. اذهبوا فأنتم سيوم بأرضي، والسيوم الآمنون. آمنون. نعم. من سبكم غرم. نعم. فلا هوادة. نعم. لا هوادة يعني لا محابات ولا رخصة، من تناولكم بأذى أخذنا الحق منه، لا هوادة. نعم. اليوم على حزب إبراهيم. نعم. موت النجاشي، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.